ده عنده كلب إراط علشان يضيع أراريط. لما يصحب الكلب في مشوار راح منه قيراطان، والمسكين ما عندوش لا ساهم ولا حاجة خالص، راح قيراطان. تمام؟ إلا كلب صيد ها أو ماشي. أبو هريرة قال إلا كلب زرع أو كلب صيد. فأنا راح لابن عمر قال له أرأيت إلى أبي هريرة ماذا يقول؟ الغولي قال له بيقول إلا كلب زرع. فقال نعم أبو هريرة كان صاحب زرع. يوم التعيس ده هو يقول لك صاحب زرع كان محتاج كلب للزرع فألف دي على النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش، بس لأنه كان براجل عنده فدادين والكلام ده ومحتاج يبقى عنده كلب زرع ما ألفت على النبي. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. واحد عنده مرارة في بق أي حاجة يشربها حتى لو حاجة حلوة لازم تبقى مرة برضه. من سوء الفهم يؤذي. طبعا النهاردة هتكلم شوية عن الجن والعفاريت والكلام. وقول يا جماعة خلوا بالكم إن البني آدم بيمس، عشان يكون الشيخ وحيد هنا ولا حاجة ومنخرف في الباب ده، ها؟ يكون واحد بيمس الأغلب المس بيجي البني آدم وهو نايم. هو نايم. ليه؟ قال لك ما بيحرص نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجن اللي كان بيشكل نفسه ويسرى تمر الصدقة، ده حديث اللي رواه البخاري في صحيح. معلش أنا هقوله كحاشية كده يمكن حد من إخواننا مش عارف الحديث. قال أبو هريرة وكلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقة في جرن كده. تمر الصدقة عبارة عن شون التمر. قال لأبو هريرة أقعد احرس لي التمر ده. أبو هريرة بالليل كده بيقول لا واحد بيسحب من ورا على دور رجليه وراح يسرق تمر، عب حجره وهيقوم بقى عشان يمشي وهو قريبه مثلا. قال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال له أنا العيال جعانة وأعمل معروف وبتاع وآخر مرة وسلم. فرق قلبه أبي هريرة لوسا. فلما الصبح النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة قال له ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. ثاني يوم أبو هريرة قاعد لقى برضه بيتسحب، راح للبتاع مسك وقال له مش هسيبك، عيط برضه وقال له آخر مرة وبتاع. سابه الصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارح يا أبو هريرة؟ قال شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. قال له لا ده أنا هعود له بقى النهارده. في اليوم الثالث لا برضه بيتسحب، قال له المرة دي بقى لن أدعك أبدا خلاص. فلما عرف بقى مش هيسيبه وأبو هريرة راجل مؤمن بقى وبحب الدين وحب يتقرب إلى الله، أي واحد يدله على الله بأي حاجة يوم إيه يغتبط بالمسألة أحسن كأنك اديته سر وكمان. قال له طيب أعلمك شيئا وتدعوني؟ قال له قول. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فرح أبو هريرة رضي الله عنه بالفايدة دي وبتاع ومن فرحته ساب. فلما أصبح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارحة يا أبو هريرة؟ قال لي كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب، هو كذاب في أصل وشه وكل كلامه كذب على الحتة الأهلك دي الوحيدة اللي صدق فيها. تدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان جن تشكل في صورة بني آدم والكلام. فالجن عارف خناقه فهو بيقول له بقى ولا ينبيك مثل خبير، بيقول له بقى لو تقرأ آية الكرسي مش حاجة يعرف يقربه. فناس كتير بتنام لا آية كرسي ولا يحزنون ولا أي حاجة خالص، فهو نايم ألقى سلاح. ما هو طول ما هو حي بيطلع بط وهو عمال يذكر سبحان الله الحمد لله، طول ما انا عايز ذكر الشيطان ما عاوش يقرب. طب لما ينام ألقى سلاحه في النوم لأنه هو ذاكر، فيكون من عاقبة أن يلقي سلاحه والشيطان لا يلقي سلاحه ويغتاله على طول. فأول ما تقرأ آية الكرسي وتنام يوم ربنا سبحانه وتعالى يقوم لك ملك يقف بسلاحه على راسك، يجي الشيطان يقرب